con nã. إلى أين وصلنا في القراءة؟ نعم. ما يراد؟ طيب. صحونا يا ابني. الثالث من أنواع أفعال المقاربة والرجاء والشروع. قلنا بعضها يراد به اليقين، وبعضها يراد به الرجحان، وبعضها يراد به اليقين والرجحان والغالب به اليقين. وهي رأى وعلم، وبعضها يراد به اليقين والرجحان وغالب به الرجحان وهي ظن واحد. وصلنا إلى الرقم الثالث. يلا. ما يرد بالوجهين والغالب كونه اليقين، من يقرأ لنا؟ فتحتهم الكتاب. كنا قد أوصينا الطلبة لأن كل طالب عندما يأتي يجب أن يكون معه كتاب، وإلا يكون قصر بحق نفسه وبحقنا أيضا. لا يجوز هذا يعني. لا نريد أن نتكلم يعني أقسى من هذا الكلام. أنتم لستم كبقية الطلبة، أنتم الحمد لله كلكم يعني رجال وأصحاب يعني. نعم. لا. نعم. طيب. ما يرد بالو شيء ما في فرق بسيط أصله. يلا تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث وما يرد بالوجهين والغالب كونه لليقين وهو اثنان، رأى وعلم كقوله جل ثناؤه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، والرابع ما يرد بهما والغالب كونه للرجحان وهو ثلاثة. ما يرد بهما يعني لليقين والرجحان، والغالب كونه للرجحان وهو ثلاثة. ظن وحسب وخال كقوله ظننتك إن شبت لظى الحرب طالبا. طاليا ظننتك إن شبت لذا لظى الحرب طاليا ظننتك. أين المفعول الأول؟ الكاف. المفعول الثاني طاليا ظننتك طاليا. وقوله تعالى يظنون أنهم ملاقو ربهم، وقوله يظنون أنهم ملاقو ربهم. هنا يظن أفعال، ولكن هنا في المثال الأول جعلها بمعنى الترجيح. هنا بماذا نفسرها؟ باليقين. هنا نفسرها باليقين. لماذا؟ لأنها كما قلنا تتعلق بالإيمان، لأنه لا يصح مع الإيمان إلا اليقين، لا يصح معه الشك. واضح؟ إيه نعم. قول الشاعر وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة. كنا حسبنا كل بيضاء شحمة، يعني ظننا كل بيضاء. أين المفعول الأول؟ كل. المفعول الثاني شحمة. بيضاء مضاف إليه. وقوله حسبت التقى والجود خير تجارة. حسبت التقى والجود خير تجارة. طبعا هنا حسبت بماذا يجب أن نفسرها؟ بمعنى لا، حسبت الغنى التقى والجود خير تجارة، هي أكيد التقى والجود خير تجارة. واضح؟ لذلك هنا حسبت لابد أن نفسرها باليقين. واضح. كقوله اخالك ان لم تغضض الطرف ذهوى. طيب اين الفعل اخالك؟ اين المفعول الاول؟ الكاف. المفعول الثاني طرف. مفعول انه تغضض ذهوى. اخالك ذهوى. اخال فعل، والفاعل ضمير تقديره انا، والكاف ضمير متصل في محل نصب في أول، وإن لم تغضوا طرف جملة اعتراضية، وذا مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الألف لأن من الأسماء الخمس. إيه نعم. طول رجحان. إيه نعم. وقوله ما خلتني زلت بعدكم ضمنا. ما خلتني زلت بعضكم ضمنا. إذن أين المفعول الأول هنا؟ حاليا. نعم. والمفعول الثاني ما خلتن ضمنا ما اظن ما خلتني ما خلت نعم ما خلتني زلت بعدكم ضمنا ايه ولكن لا انا اريد ان انبهكم لذلك اتاكد منها انه ضمنا ليس هي المفعول الثاني لانه انا المفعول ظنيت قراتموها لا زلت لانه هي الجمله زلت المفعول الثاني اما ضمنا هي خبر زلت يعني ما زلت ضمنا لا شوفي ضمنا خبر ما زال منصوب شوف الاعراب شوفي كيف اعربها خبر زال خبر زال ما عرب خبر زال ماذا عربها خبر زال لا لا هذا هو هذا يعني زلت زلت هو الجملة الخبرية وضمنا خبر زال نعم نعم مفعول به ثاني وثالث تكرر هذا مو يعني ما زلت بعدكم ضمنا اشكو جملة جديدة قد تكون مفعول به ثاني وثالث يوم يعني بتكرر مفعول به ولكن هنا في هذا البيت ما خلتني خلتني زلت بعدكم ضمنا ما خلتني جاء هو المفعول به اول وجملة زلت هو المفعول الثاني يعني ما زلت وضمنا خبر ما زال إذا كان مكتوب غير هيك كيف انتهوا له؟ ذكر وجه الاستشهاد استعمال قال الرجحان فنفض هذا الفعل مفعولين ايه مفعولين ثانية متكلم وضمينة مفعول ثاني لا المفعول الثاني هو جملة زلت وأعربها هنا أيضا زلت يعني هو هو مخطئ يعني المحقق هنا تحت خاص بين خالط بين الاثنين وجه ثاني وجه ثاني صح خبر زال وأما خبر وإن خبر زال لذلك إذا جعل ضمن المفعول الثاني صح ماشي اذا ولكن الارجح ان نزلت جمله زلت المفعول الثاني وضمنا خبر ما زال نعم يمكن ان يكون هذا ولكن البيت بالاساس هو ابن هشام ما له ذاكر اشكو يعني لا نرجح هذا الراي ابن هشام بالاساس ما ذاكر اشكو اشكو لانه اضافي اضافه المحقق الشطر الثاني غير موجود في الاصل عرفت يا ابني لاحظوا الذي حقق وضعه بين قوتين ما يوضع بين حاصرتين يعني هذا ليس من أصل هذا من عنده هو كمله يعني من عنده كمله لذلك لا نستشهد به لأنه ابن هشام لم يضعه ابن هشام وضع هذا الشطر الأول فقط معنى ذلك أن المفعول الأول والثاني هي في الشطر الأول حقا نعم اي نعم يجوز هنا في مثل هذه الحالة الخالة أفعال القلوب يجوز أن يأتي فاعلها خلت نفسي يعني إيه خلت نفسي يعني ضمنا إيه يعني خلتني لماذا قال خلتني فا هي الفاعل والنون حفل يا نون وقاي والياء مفعول به أول وزلت بعضكم مفعول به جملة زلت مفعول ثاني خلتني يعني خلت نفسي إيه نعم لذلك لما يقول خلتني خلتني يعني أنت كما هو يقول عن نفسي وهذا افعال هذه افعال القلوب من الافعال التي يجوز ان ياتي فيها لاحظ الفاعل والمفعول دالين على شيء واحد هذه لا في غير افعال لا يجوز يعني لا اقول انا ضربتني واضح من ميزات افعال القلوب انه يمكن ياتي الفاعل والمفعول دالين على شيء واحد فعندما اقول خلتني يعني خلت رأيتني يعني رأيت نفسي أما رأيتني يعني أنت وهذا لا يجوز لك في أفعال القلوب لأنه لا يجوز أن أقول ضربتني بمعنى ضربت نفسي، وإنما أقول ضربت نفسي. طيب لا أقول مثلا فهمتني، وإنما فهمت نفسي. فقط في القلوب يجوز أن يأتي الفاعل المفروض بها ضميرين عائدان على ضميرين عائدين على شيء واحد. تنبيهان تفضل اقرا. تنبيهان الاول ترد علم علم بمعنى عرف، وظن بمعنى اتهم اتهم، راى بمعنى الزاد السهم. الراي اي المذهب، الراي اي المذهب. وحج بمعنى قصد، فيتعدين الى واحد نحو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. جيد، هنا أخذ مفعول به واحد، وما هو على الغيب، وما هو على الغيب بظنين. بظنين في بعض الكتب كاتبين بظنين، لو قلنا بظنين ما فيها شاهد، أما ما هو على الغيب بظنين، فهنا ظنين من ظن، وظن بمعنى اتهم. ما هو على الغيب بظنين، أي ما هو متهم على الغيب، أي هو أمين على ما يرد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيب، فهو مؤتمن عليه. وما هو على الغيب بظنين، طبعا هو في رواية بظنين، ولكن قراءة أخرى بظنين، فالذي قرأها بظنين هنا ظن بمعنى اتهم. فلا تأخذ مفعولين، قد تأخذ مفعولا واحدا أو لا تأخذ مفعولا نهائيا، كأن تذهب إلى مثلا تفقد شيء، تذهب يسرق لك شيء، تذهب إلى المخفر يقول لك بمن تظن، تقول أظن بفلان، فلا تأخذ مفعول به. طبعا هذه شرحناها لكم، قلنا لكم هذه الأفعال إذا جاءت معانيها الأصلية المجردة عن الظن واليقين والتحويل لا تعمل، لا تنصب مفعولين، ترفع فاعلا وقد تنصب مفعولا أو لا تنصب مفعولا، كأن تأتي كما قلنا علم بمعنى عرف، لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، لا تعرفون شيئا، هنا أخذ مفعول به واحد. وقلنا لكم مثلا رأى، قد تكون رأى البصري فتأخذ مفعولا واحدا، رأى القلبي تأخذ مفعولين، قد تكون رأى لا بصري ولا قلبي وإن بمعنى ضربه على رئته، فتكون تأخذ مفعولا واحدا، نقول رآه يعني ضربه على رئتي، أيضا تأخذ مفعولا واحدا. إذا جاءت بمعاني الظن واليقين والتحويل تنصب مفعولين، أما إذا جاءت بمعاني الحسية الأصلية المجردة عن هذه فعندئذ تأخذ فاعلا وقد تنصب مفعولا. نعم. وتقول رأى أبو حنيفة حل كذا ورأى الشافعي حرمته. نعم. وحجرت بيت الله وترد وجد بمعنى حزن أو حقد فلا يتعديان. لاحظ نوجد نقول وجد عليه بمعنى حزن، لا تأخذ لا مفعول به أول ولا ثاني، واضح؟ وجد عليه بمعنى حزن أو حقد، نقول إنني أجد عليك يعني إنني أحزن عليك أو إنني متأثر منك، ولذلك سمي الوجد. الوجد مأخوذ من هذا، من الإحساس الداخلي، الوجد، واضح؟ إيه نعم. نعم. نعم. وجدت عليه يعني حزنت عليه. يقول أخذه الوجد، أخذه الحزن. تأتي هذه الأفعال بقية أفعال الباب بمعان أخرى غير قلبية فلا تتعدى لمفعولين، وإنما لم يعترض عنها لأنها لم يشملها قولنا أفعال القلوب. ها يعني أفعال التصير طبيعة الحال لا يعني تأخذ مفعولين، ولكن أيضا أفعال القلوب إذا جاءت بمعنى مجرد عن التحويل تأخذ مفعولا واحدا. نعم. قول المصير وأثبت الوجه خطي عمرة والله. وأثبت الوجه. إيه. الوجد. الوجد تأتي الحزن وتأتي المشاعر الداخلية من لهفة وشوق، واضح؟ إذا نقول وجدي بها ككذا يعني تعلقي بها، نقول وجد بمعنى حزن وجد أيضا بمعنى تعلق وعشق، نقول وفي بيت فار وجدي بها كوجد كذا الهيمان، فالوجد هناك العشق، فتستعمل عند الصوفية بمعنى العشق والتعلق، ولذلك سمي الوجد وسمي التواجد عندهم. واضح؟ فالتواجد هو أن يشعر الصوفي بالوجد على مذهبه وطريقة، طبعا لا أعرف الصوفية، ولكن الوجد لها صار معناها كم معنى لها؟ وجد بمعنى علم، وجد بمعنى عثر على الشيء، وجد بمعنى علم تنصب مفعوله، وجدت الله عظيما، وجد بمعنى عثر على الشيء تأخذ مفعولا واحدا، وجدت القلم فوق الطاولة تأخذ مفعولا واحدا، وجد بمعنى حزم أو حقد لا تأخذ، واضح، ومعنى عشق لا تأخذ. نقول وجد بذكر الله يعني تعلق قلبه بذكر الله. نعم، وجد الله عظيما، ايه علم طبعا، نقول وجدت الله عظيما هنا، تعلمت الله عظيما. لماذا؟ لانه هنا وجد لا استطيع ان افسر تفسير حسي، لان الله سبحانه وتعالى لا يرى واضح ولا يعلم به بل. لذلك عندما نقول دائما رأى، ما كيف نفرق بين رأى البصرية ورأى القلبية؟ إذا كان شيء مما يرى نقول هذه رأى البصرية، أما إذا كان مما لا يرى نقول هذه رأى القلبية. لذلك عندما أقول رأيت الله عظيما أقول عظيما أقول به ثاني، بينما قلت لكم رأيت البحر هائجا تكون حال وتقول البحر مفعول به أول. لماذا؟ لأن البحر موج البحر مما يمكن أن يرى، بينما قدرة الله أو عظمة الله لا ترى بالبصر وإنما تدرى بالحال. مفعولين ايضا نفس الشيء الا اذا جاءت بمعانيها الاصليه، بمعانيها الاصليه. هلا مثلا رده تاخذ مفعولين، ترك وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا بعضهم، تركنا ترك فعل والنا فاعل وبعضهم مفعول باول وجل يموج في ثاني، اخذت مفعولين. ولكن لو قلت تركت الامانه عندك، تركت فيكم كتاب الله، واضح، ما أخذ غير مفعول به واحد. رد كذلك، رد تأخذ مفعولين، رددت مثلا المحتاج رضيانا أو فرحا، رددت المحتاج فرحا يعني أعطيته سؤله، بينما قلت مثلا رددت رسالتك أو رددت على رسالتك. واضح؟ إذن كل هذه الأفعال إذا جاءت بمعانيها الحسية المجردة عن معنى الظن واليقين والتحويل تنصب مفعولا واحدا، وقد لا تنصب، تأخذ فاعلا تنصب وقد لا تنصب. طيب الثاني، ما حق رأي الحلمية؟ رأى الحلمية برأي العلمية في التعدي للإسلام، رأى العلمية رأى الحلمية رأى العلمية بمعنى عالمة، يعني رأى التي تنصب حولها. رأى الحلمية إذا رأى الإنسان في المنام، حلمية في الحلم، فكيف هل تنصب مفعولين؟ سوف يقول وألحقه رأى الحلمية برأى العلمية. التعدي للإثنين في قوله أراهم رفقتي حتى إذا ما تجاف الليل. المهم أراهم رفقتي أرى أخذ مفعولين، أول هم والثاني رفقتي أخذ مفعولين، لأنها مع أن هذه لاحظ أخذ مفعولين، مع أنه أرى هنا حلمية لأنه يتكلم عن حلم. أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزاله، إذا ذهب الليل يعني صحوت من حلمي. إذن هنا رأى الحلمية وجعلها تنصب مفعولين، علما بأن بعض العلماء يقولون لا، هذه الرؤية رؤية حقيقية. إذا سوف نرى ابن عباس يقول الرؤية هنا رؤية حقيقية، وأنا هكذا كنت أفسر طلبتي، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا أقول لهم هذه رأى البصرية. لماذا أقول هو يعني قال رأيت 11 كوكبا يعني أمامه، صحيح أنه في المنام، في المنام شاهد هذا، ولكن هذا حتى في المنام هذه يعني رؤية بصرية، رأيت 11 كوكبا طبعا. بينما النحاة يقولون لا، هذه رأى الحلمية. ابن عباس وجدت بأنه تقريبا هي قال هي رؤيا عين، يعني كما كنت أنا أدري يقول هي رؤيا عين، بدليل رأيت 11 كوكبا. إيه نعم، وما رجعنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. يعني هنا يقول الرؤيا، يقول الرؤيا رؤيا بصرية، يعني جعلناك ترى بعينك، ولكن أقل انا اقول الاوضح منها الاعتبار رأى البصرية هي يا أبتي اني رأيت احد عشر كوكب، مع انها حلمية ولكن يعني واضحة بان الرؤية هنا رؤية عين بدليل انه وعدهم وكذا. هنا نعم اقول قلت لك الرأي يعني. رأي النحاس هنا ان رأى الحلمية تلحق بالقلبية هذا. واقول لك هناك رأي آخر يرى ابن عباس هو أن لا هذه رأى بصري واضح. طبعا نحن سوف نسير على رأي النحاس ولكن مع ذلك يعني ليس هو الرأي القاطع عن الرأي، لأن هناك كما قلت في قصة يوسف الرؤية أقرب يعني أقرب أن تفسر بأنها بصرية. رأيت أحد عشر كوكبا يعدهم يعني لو لم يعدهم، فمعنى ذلك أن القضية ليست في ذهني فقط وإنما هي كأنها بصرية. ولكن مع ذلك كما نقول يعني الله أعلم يعني نعم أراهم رفاء نعم هنا هنا هنا هنا هنا هذا الذي جعلهم يقولون إنها علمية لأنه لم يجد لها تعريفا ثاني، لذلك قالوا رجحوا أنها علمية. أي نعم. أما الذي لا يريد كان يجب أن يعربها حال واضح. كما أقول لو قلت مثلا أراكم شجعانا أراكم شجعانا إذا لم أعربها مفعول بماذا تكون؟ أراكم أشياء إما أعربها مفعول به أو أعربها حال، فدائما هكذا بعد رأى إذا كانت رأى تنصب مفعولا واحدا فالثانية حال، إذا كانت تنصب مفعولين فالثانية مفعول به ثانية. هنا ومصدرها الرؤية نحو هذا تأويل رؤياي من قبل، ولا تختص الرؤية بمصدر الحلمية بل تقع مصدرا للبصرية خلافا للحريري وابن مالك بدليل وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة لله. قال ابن عباس هي رؤياي هي رؤيا عين هي رؤيا عين. تعرف نحن دائما في النحو يا ابن نقول في الصرف نقول رأى، إذا كان بالمنام نقول رأى رؤيا، أما بالبصر نقول رؤية، رأى رؤية في المنام، أما رأى رؤية في الواقع. هنا ابن عباس قال هنا رغم أنه جاء وما هذا تأويل رؤياي وما جعلنا الرؤيا جاءت رؤيا يعني يجب أن تكون حلمية يعني حلمية الرؤيا حلمية، قال لا هنا عين باطرة، هنا بالعين الباطرة، بمعنى ذلك أنه أجاز أن يكون مصدر رؤيا لرأى البصرية ورأى العلمية رأى العلمية. أما عندنا نحن في النحو لا، رأى البصرية رؤية ورأى العلمية رؤية رؤية، عندما أقول رأى رؤية يعني في المنام، رأى رؤية يعني في الحاضر والواقع. ابن عباس يقول لا، رؤية تصح للعلمية وتصح للبصرية. النوع الثاني أفعال التخطير. طيب من يقرأ أيضا؟ تفضل يا ابني. النوع الثاني أفعال التخطير، فجعل ورد وترك واتخذ وتكل وصير ووهب. قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض واتخذ الله إبراهيم خليلا. جعلناه هباء منثورا، الهاء مفعول به اول وهباء مفعول به ثاني. يردوكم من يردونكم من بعدكم كفارا، يردونكم الكاف كم هي مفعول به اول وكفارا مفعول به ثاني. تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، بعضهم مفعول به اول وجمله يموج. اتخذ الله ابراهيم خليلا، ابراهيم مفعول به اول وخليه مفعول به ثاني. قال الشاعر تخذ غرازة إثرهم جليلة، ما في غرازة في غرازة هنا غرازة إثرهم جليلة، هي تروى غراز وتربى غران لأنه فيها تصحيب، لذلك كتب أنه بعضهم يقول غراز بعضهم يقول غراز بعضهم يقول غران. اسم جاء اسم منطقة وادي اسم علم اسم منطقة ايه نعم. غرازة مفعول به أول ودليلا مفعول به ثاني، وتخذت فعل فاعل. إذا انتخذ مثل اتخذ فانصب فانصب مفعولين. وقال بعدهم فوتي ظرف مكان إثرهم مثل بعدهم كيف نعرف بعده ظرف مكان هنا ظرف مكان وقال وظرف زمان فصيروا مثلك عبد فصيروا فصيروا مثلك عبد مفعول فصيروا مثلك عبد مفعول هنا أين المفعول الأول مثل فاعل مفعول أول تحول نائب فاعل وهو واو الجماعة صيروا والمفعول الثاني مثل واضح إذن هذا مفعولين ولكن المفعول الأول تحول إلى نائب فاعل وقالوا وهبني الله فداك ما معنى وهبني الله فداك جعلني الله فداك إذا لاحظ يا ابني وهب تأتي بمعنى أعطى فتنصب مفعولين تنصب مفعولين نقول وهبت المحتاج دينارا تنصب مفعولين وهب بمعنى جعل من أفعال التصير تنصب مفعولين طيب ما الفرق بين مفعولي وهب هنا وهبني الله فداك ومفعولي وهب تلك وهبت المحتاج دينارا ما الفرق بينهما وهذا يمكن أن تضمير وهبتك دينارا هذه مادية وهذه معنوية غير وهب هنا أخذت مفعولين وهناك أخذت مفعولين ما الفرق بينهما هنا معناها جعل هناك معناها فعل طيب ما الفرق بين المفعولين هل يوجد فرق بين المفعولين إذن ايه طيب لو قلنا لماذا لم نجعل وهب نحن هنا من افعال تنصب مفعولين لماذا لم نجعلها جعلنا هب ولم نجعل وهب لاحظتم عندما ذكرنا افعال الرجحان ذكرنا بينها هب نقول مثلا هل الامر صحيحا هل الدنيا تساق اليك عفوا اليس مفعول ذاك الى الزواج هل الدنيا تساق اليك عفوا طيب هب جعلناها من افعال الظن ولم نذكر وهبا لماذا لماذا نذكر وهبا هل هناك طيب قلنا وهبا نصلت مفعولين وهبت الفقيرة دينار نصلت مفعولين لماذا لم نجعلها مع الافعال مع افعال نقل مفعولين وهبا نعم لا قل وهبت الفقير دينارين يعني جعلت الفقير دينارين لا معناها اعطيته لماذا لم نجعلها وهبا نجعلها من اخوات ظنا لماذا لم نجعلها اخوات ظنا جعلنا هبت من اخوات ظنا جعلنا هو بمعنى جعل من اخوات ظنا لكن لم نجعل وهذا من قولنا وهبت الفقير دينارا لم نجعل من اخوات ظنا لماذا لان افعال القلوب تنصب مفعولين اصلهما هو خبر فانما وهب ومنع واعطى وكتى والبس تنصب مفعولين ولكن ليس نحن ندرس هنا قلنا واخوات على انها نواه واضح على ان ما ندرسه على انها نواه بجمل الدين فظن واخوات تدخل على جمل الدين بينما وهب واعطى ومنع وكتى والبس نعم تنصب مفعولين ولكن ليس اصلهما مبتدا وخبر ذلك من ضعافنا واضح يا ابني احكام ظن واخواتنا من حيث الاعمال والالغام والتعليق حق لهذه الافعال ثلاثه احكام احدها الاعمال وهو الاصل وهو واقع في الجميع تعمل يعني تنصب مفعولين هاي معناها سواء كان مفعولان مفردين او مفرد وجملة لا يهم الثاني الالغاء وهو ابطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل لتوسطه او تأخره ك زيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت نعم قال وفي الاراجيز ابي الاراجيز ايه وفي الأراضين دخلت اللؤم والخور. دخلت اللؤم والخور. هنا أهملها. نعم. دخلت اللؤم هي أصل. اللؤم والخور في الأراجيز. اللؤم والخور هو المبتدأ وفي الأراجيز خبر. هنا جعل خلت متوصفة بين المبتدأ والخبر ولذلك هنا ألغى عملها. طيب. وقال هما سيدانا عماني وإمامان. هما سيدانا يزعمان. لاحظ هما مبتدأ سيدانا خبر ويزعمان لم يعملها بقيت يزعمان لم ينصب فيها مفعولين. وإلغام المتأخر أقوى من أعماله والمتوسط بعد. وقيل هما في المتوسط بين المفعولين سواء. لاحظوا أنا لم أذكر لكم حد. أنا وضعت لكم حدا قاعدة إيسر. قلت لكم إذا تأخر الفعل ألغي، إذا توسط جاز الإلغاء وجاز الإعمال. واضح؟ أبسط أكثر. إذا تأخر الفاعل ألغي يعمله، إذا توسط جاز الإلغاء وجاز الإعمال. واضح؟ أقول لكم خالد ظننت كريم أو خالدا ظننت كريما يجوز هذا وهذا. أما إذا أخرت الفعل فيجب أن ألغي. أقول خالد كريم ظننت. واضح؟ لذلك وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. خلت هنا الفعل، اللؤم مبتدأ والخور معطوف، وأين الخبر؟ في الأراجيز. معنى ذلك أنه لم يعملها. لو أعملها ماذا كان يجب أن يقول؟ وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، ولكن لم يعملها. يجوز هذا ويجوز ذلك. إذا توسط فعل الظن يجوز الإعمال وعدم الإعمال، أما إذا تأخر فعل الظن فالإلغاء. التعليم وهو إبطال العمل يفضل لا محل له لمجيئهما له صدر الكلام بعده وهو لام الابتداء نحو ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه. ولام القسم كقوله ولقد علمت لتأتي يمن مليئتي. نعم. وما النافية نحو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ولا وإن نافيتان في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر نحو علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو. وعلمت إن زيد قائم. والاستفهام وله صورتان، إحداهما أن يعترض حرف الاستفهام بين العامل والجملة نحو وإن أدري أقريب أم بعيد مما توعدون. والثانية أن يكون في الجملة اسم استفهام عمدة كان نحو لنعلم أي الحزبين أحصى أو فضلة نحو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن لا حتى هنا ماذا قلنا لكم نحن؟ التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محل، يعني تبقى الجملة في محل نصب تسد مسد المفعولين، ولكن متى أعلق عن العمل علق على القلوب؟ إذا جاء بعدها ما له صدارة. ما الذي له صدارة؟ لام الابتداء، لام القسم أو لام جواب القسم، الاستفهام، النفي والاستفهام بكافة صوره، قد يكون بالحرف وقد يكون بغير حرف الاسم. إذا جاء بعد هذه الأفعال نفي أو استفهام أو قسم أو لام ابتداء أو لعل، هذا يعلقها عن العمل، يعني تصبح الجملة كلها في محل نصب تسد مساد المفعولين. طيب. لا يدخل الإلغاء والتعليق في أفعال التصريف. جيد. إذن الإلغاء والتعليق لا علاقة له بأفعال التصريف، هو فقط في أفعال القلوب. هنا. ولا يدخل الإلغاء ولا التعليق في شيء من أفعال التصريف ولا في قلبي قلبي جامد. وهو اثنان. هب وتعلم. اي نعم. فإنهما يلزمان الأمر، وما عداهما من أفعال الباري متصرف إلا وهب. متصرف إلا وهب كما مر. إذن هب وتعلم لا يلغى عمله، لا يلحقها، يقول غاء والتعليق. لماذا؟ لأنه لا يجد، لا يوجد بعدها، أي لا يأتي بعدها فعل أمري، لا يأتي بعدها لام ابتداء ولا يأتي. واضح؟ هل أقول لك هب أتذهب الآن؟ لا يجوز. تعلم أتذهب الآن؟ لا يجوز. واضح؟ لذلك طبعا هذان فعلان بالأساس لا يأتي بعدهما لا نفي ولا استفهام ولا لام ابتداء. ولتطاريفهن ما لهن، تقول في الإعمال أظن زيدا قائما، وأنا ظن زيدا قائما، وفي الإلغاء زيد أظن قائم، وزيد قائم أظن، وزيد أنا ظن قائم، وزيد قائم أنا ظن، وفي التعليق أظن ما زيد قائم، وأنا ظن ما زيد قائم. هذا طبعا يعود لقاعدة ذكرناها، هذه الأفعال وما تصرف منها يعمل وتنطبق على يحسابها. يعني إذا كانت، إذا كان ما يلحقها من إلغاء يلحق متصرفات فيها من إلغاء، ما يلحقها من تعليق يلحق متصرفاتها من تعليق. الفرق بين الإلغاء والتعليق، وقد تبين مما قدمناه أن الفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين، أحدهما أن العامل الملغى لا عمل له البتة، والعامل المعلق له عمل في المحل، في المحل. فيجوز علمت لزيد قائم قائم وغير ذلك من أموره، بالنصب عطفا على المحل، قال وما كنت أدري قبل عجزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولت. والثاني أن سبب التعليق موجب، فلا يجوز ظننت ما زيدا قائما، وسبب الإلغاء مجوز، فيجوز زيدا ظننت قائما وزيدا قائما ظننت، ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم خلافا للكوفيين والأقفش. واستدلوا بقوله أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. قلنا لكم بأنه دائما يجب أن يأخذ مفعولين الفعل، إذا اشترط، إذا اشترطت، إذا توفرت يجب أن يصير مفعولين. وقلنا يعلق أو يلغى بشروط، إذا جاء بعده يلغى، إذا تقدم أو إذا توسط أو تأخر، ويعلق إذا جاء بعده ماذا؟ نفي أو استفهام أو لعل أو لام القسم والابتداء. طيب يقول ولكن ورد أحيانا أفعال لم يرد بعدها ما يعلق ومع ذلك علقت عن العمل، مثل كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأسد. رأيت بقلبي، ويجب أن تصل مفعولين، كان يجب أن تكون ملاك الشيمة الأدب، ملاك فعل الأول والأدب. طيب هنا لم يعملها، اختلف النحاة، بعضهم قالوا هنا ألغى عمل رأيت دون ما مسوغ، ألغى عمل رأيت المتقدمة دون مسوغ، وهذا شاذ. آخرون قالوا لا، هو لم يلغيها، وإنما هو علقها ولكن دون وجود معلق. واضح؟ دون وجود معلق، يعني غاب المعلق، أيضا هذا شاذ، ولكن هذا ليس إلغاء وإنما هو تعليق. وكأن الشاعر قال علمت أو رأيت لا ملاك الشيمة الأدب، كأن هناك لام ابتداء ولكنه لم يذكرها. إذا في مثل إذا وردنا معنا فعل يستحق أن ينصب مفعولين متقدم عليهما ولم ينصبهما، فذلك معناه اثنين. على رأي بعض الناس أنه ألغي عمله شذوذا، ونحن لا نقر هذا، والأرجح أن نقول إنه علق عن عمل، ولكن أداة التعليق مضمرة وغير واضح. وأيضا هذا شاذ، وأيضا هذا شاذ، ولكن يعني أن نقول أداة التعليق مضمرة أيسر أن نقول لأنه سمع في كل شروط ولن يعملها ولن يعمل هذه الأفعال. وما إخال لدينا منك تنويل، وما إخال لدينا منك تنويل، أيضا هنا لا يوجد ما يمنع العمل، يتقدم الفعل الثالث يتقدم ما وجب عمله ومع ذلك لم يعلو. كان يجب ان يقول وما اخال لدينا منك تنويلا، وما اخال لدينا منك تنويلا، يعني ما اخال تنويلا منك لدينا، لكنه لم يعمل. لماذا؟ اما ان نقول على بعض الناس على بعض النحويين ان والله رغم توفر الشروط الغى العمل، او نقول لا هنا العمل غير ملغى وان الفعل غير ملغى ولكن معلق عن العمل، وكانه قال وما اخال لدينا وما اخال لدينا منك كلمة. يقدر يعني نقدر لام ابتداء تمنع العمل ان تعلق عن العمل. وأجيب بأن ذلك محتمل لثلاثة أوجه، أحدها أن يكون من التعليق بلام الابتداء المقدرة، والأصل لم يلاك ولا لدينا ثم حذفت وبقي التعليق. والثاني أن يكون من الإلغاء، لأن التوسط المبيح للإلغاء ليس التوسط بين المعمولين فقط، بل توسط العامل في كلام مقتضى أيضا. نعم الإلغاء للتوسط بين المعمولين أقوى، والعامل هنا قد سبق بأني وبمن نافية، ونظيره متى ظننت زيدا قائما فيجوز فيه الإلغاء. والثالث أن يكون من الإعمال على أن المفعول الأول محذوف وهو ضمير الشأن، والأصل وجدته وإخاله كما حذف في قولهم إن بك زيد مأخوذ. إذن هو يحاول أن يعلل لهذه الحالات، يعني جاءنا فعل قدي ولم نعمل، وليس هناك موجبات إلغائه وليست هناك موجبات لتعليقه. لماذا؟ بعضهم يقول هنا رغم توفر الشروط ألغي عمله جنودا، وبعضهم يقول لا هو هنا لم يلغى وإنما علق وهناك أداة تعليق ولكنها غير مذكورة. نعم فإذا لم تعلق وما إخال لدينا تنويلا منك، لدينا تنويلا هو المفعول الأول ولديك هو المفعول الثاني. ما إخال تنويلا منك ورجاز الابتداء نكرة، لأن تنويلا نكرة وصفها بمنك، تنويلا منك لدينا، فيكون تنويلا مفعول به أول ولدينا هو الخبر المفعول الثاني. نعم طبعا عندما نقول شبه الجملة هي الخبر ليست هي حقيقة الخبر وإنما متعلقة بالخبر. أحسن ضعوا إشارة هنا، وصلنا إلى هنا إن شاء الله.